جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم أثر ابن عباس ذكرتم أنه في أبي داود، ما أدري المحقق يعني يشير إلى أنه في البخاري، هل يشير إلى لفظ معين؟ لا، نحن نقصد يعني شيئا معينا. أنا ذكرت الذي في البخاري قدمته وبدأت به، ثم ذكرت لفظا آخر عند أبي داود صححه الألباني. يقول في بلدنا يعتمدون على الحساب الفلكي في نفي الرؤيا دون إثباتها، فإذا تقرر عندهم عن طريق الحساب استحالة الرؤيا فإنهم يردون شهادة الشهود، علما أن شهادتهم تكون موافقة لرؤية الدول المجاورة، فما العمل؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الاعتماد على الحساب في تكذيب العدول، في تكذيب العدول لا يجوز أن يعتمد على الحساب. وحتى لو فرضنا أن الحساب يقيني فإن لم نكلف به. سبحان الله يا إخوة، يجب أن نكون فقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، والوحي يقين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى رؤية ابن عمر رضي الله عنهما ولا إلى رؤية أحد. كان يمكن أن ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول غدا صيام فيصومون، وهذا يقين، لكن هذا لم يقع. ولم ينقل قط أن جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالصيام. لماذا؟ لتعلم الأمة أنها إنما تعتمد على الرؤية. لسنا بحاجة إلى شيء يا إخوان، هي الرؤية. فإذا جاءنا شاهد عدل ليس في بصره ما يمنع الرؤية، قادر على الرؤية وشهيدا، فإنا نقبل شهادته ونصو والحمد لله، هكذا أمرنا. ولا ينبغي أن يرد أو ترد الشهادة بحساب ولا غيره. هدى الله الأمة إلى كل خير. نعم. أثابكم الله. يقول هل للمجاهد أن يفطر في رمضان؟ وماذا لو استشهد وعنده أيام من رمضان، ماذا يجب عليه؟ الجهاد عبادة شرعية عظيمة لها أصولها وضوابطها. فإن كان المجاهد أو الذي ذهب إلى ما يسمى بالجهاد لم تنطبق عليه الشروط، أو وجد في حقه مانع من الموانع، فهذا ليس مجاهدا في سبيل الله، ولا يكون سفره سفر طاعة، وليس له أن يترخص عندنا أصلا. والواجب عليه أن يتوب من هذه المعصية. يعني مثلا لو أن شخصا ذهب يتطلب العدو من بلد له ولايته وعهوده ومواثيقه إلى بلد آخر، فهو طالب للعدو، لم يبتل به ولم يأذن ولي الأمر المسلم بهذا، فهذا ليس جهادا في سبيل الله. لم تأذن أمه في هذا، فهذا ليس جهادا في سبيل الله. لم تكن هناك راية ظاهرة يسمع لها ويطاع، يتقدم الناس بأمرها ويتأخرون بأمرها، يذهبون يمينا بأمرها وشمالا بأمرها، وإنما هي رايات، لكل عبد راية، فهذا ليس بجهاد. أما إذا كان المجاهد قد اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وهو يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهنيئا له هذا العمل وهنيئا له هذا الشرف وهذه الكرامة العظيمة من الله عز وجل له. فإن كان كذلك فله أن يفطر وهو معذور في فطره، فإن مات وعليه صيام فهذا إن شاء الله سيأتي غدا في درس الغد، من مات وعليه قضاء هل يصام عنه أو يطعم عنه أو لا، هذا إن شاء الله سنقرره في درس الغد بحول الله وقوته. وأعتذر للإخوة عن إكمال بقية الأسئلة الليلة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.